شيء بشيء بطريقة معينة من طرق القصر، أو كما قلنا يعني أن تبين أن شيئا معينا خاص بشيء آخر لا يخرج عنه. تمام يا إخوان؟ جميل، كهذه الأمثلة. طيب انظر معي إلى هاتين الجملتين، هل معناهما سواء؟ لا، بلا شك ليس سواء. هذه لها معنى تختلف عن هذه. أنتم معي؟ نعم. هنا يقولون نحن عندنا صفة وموصوف، صفة وموصوف. الصفة معروفة، كبير صغير، قوي ضعيف، مجتهد بليد. والموصوف هو صاحب الصفة، الموصوف هو صاحب زيد سعيد إبراهيم كما يقول. إذا قلت محمد مدرس أو زيد مدرس في الإعراب، انتبه، زيد المدرس في الإعراب زيد مبتدأ ومدرس خبر. كلمة مدرس أليست صفة؟ هي اسم فاعل، أليس كذلك؟ صفة، فهي في الإعراب خبر، زيد المدرس في الإعراب مبتدأ و، لكن يقولون الخبر هو نعت في المعنى. نعم طبعا الخبر في المعنى نعت، الخبر في معناه هو نعت، صفة. محمد مجتهد مدرس يعني محمد فيه صفة وهي أنه مدرس. محمد مجتهد، محمد فيه صفة وهي الاجتهاد. أنتم معي يا إخوان؟ فعندنا صفة وموصوف. تعال معي هنا في هاتين الجملتين، أين الصفة؟ مدرس. وأنا أقصد بالصفة لا أقصد الصفة في النحو، المعنى يعني. أين الصفة؟ مدرس. أين الموصوف؟ زايد. هنا الموصوف خاص بالصفة. هنا الموصوف، هذا موصوف أليس خاصا بهذا الصفة؟ لا يخرج عنه. هنا العكس، هذه الصفة خاصة بمن؟ بهذا الموصوف زيد، لا تخرج عنه إلى إبراهيم أو سعيد أو فلان أو فلان من الآخرين. أنتم معي إخوان؟ نعم. فلذلك يقولون ينقسم القصر من حيث الغرض منه قسمين. ما الغرض من هذا؟ هناك غرضان، إما أنك تبين أن موصوفا خاص بصفة، أو أن صفة خاصة بموصوف، لا يوجد شيء آخر. أنتم معي؟ هذان غرضان للقصر. إما أنك تريد أن تبين أن الموصوف خاص بالصفة، أو أن الصفة خاصة بالموصوف، لا يوجد شيء آخر. أنتم معي خلي؟ فلذلك يقولون ينقسم القصر من حيث الغرض منه، من حيث المقصود، ما الذي تريد أن تبينه، من حيث الغرض منه قسمين، وهما قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. أظن الأمر واضح، قصر صفة على موصوف يعني أن تقصر، تقصر يعني تخصص، يعني أن تقصر صفة معينة على موصوف معين لا تخرج عنه. يعني هذه الصفة وهي التدريس مقصورة على من؟ لا تخرج عن زيد إلى الآخرين الذين تعتقدهم، لا أقصد لا تخرج تماما كما قلنا، لا تخرج إلى الذين تعتقدهم. واضح الكلام؟ والعكس قصر موصوف على صفة، يعني أن يقصر موصوف على صفة معينة لا يخرج عنها. فزيد موصوف هو مقصور على أنه مدرس، لا يخرج عن هذه الصفة إلى الصفات الأخرى التي تعتقدها أنت. أنتم معي يا إخواني؟ ليس المقصود أنه لا يخرج تماما. يعني هل زيد ليس فيه صفات أخرى؟ ليس فيه إلا هذه الصفة فقط في حياته؟ ليس عنده حسن خلق، ليس عنده جمال، ليس عنده قوة، ليس لا يوجد صفات أخرى؟ لا، لا يوجد صفات أخرى من التي في ذهن المخاطب. أنتم معي يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ أظن مفهوم. جميل. طيب عندنا مثال. قولنا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، احنا قلنا أي تخصيص لا بد فيه من صفة وموصوف، تمام؟ لا بد من صفة والصفة إما خاصة بالموصوف أو الموصوف خاص بالصفة. ففي هذه الكلمة أولا ما الموصوف؟ الله. الله طبعا بلا شك. وما الصفة؟ الألوهية الحقة. أنتم معي؟ ليس الألوهية، الألوهية الحقة. إذا من أي نوعين؟ موصوف على صفة أم صفة على موصوف؟ صفة على الموصوف. طيب الذي يقول هي من هذا النوع يرفع يده، دقق، من هذا النوع يرفع يده. هذه جملة أولى. هذا الذي دعنا من الأولى عن أخرى. الذي يقول هذه من هذا النوع يرفع يده. طب من هذا النوع الباقون يعني؟ بعضكم أحيانا يعني ليس مع هذا ولا مع هذا. هو ممكن له رأي آخر يعني. ممكن له رأي آخر. أنتم معي؟ ها؟ هي من الصفة، قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ فكر. يعني لو قلنا هي من هذا الموصوف هو الله، هل نقول الله خاص بالألوهية؟ ها؟ لو يعني مو اعقل الأمر، لو كانت من هذا النوع موصوف على صفة، يعني هل يعقل أن نقول الله خاص بصفة الألوهية؟ أم الألوهية الحق خاصة بالله؟ هكذا الألوهية الحق لله وحده، أليس كذلك؟ إذا من هذا النوع أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فإن هذا الأمر جميل، قصر صفة على الموصوف. جميل. هذه أنواع القصر من حيث الغرض. انتبه، عندنا تقسيم آخر. نحن قلنا هذا الدرس فيه ثلاثة أمور: المعنى، الأقسام، الطرق. عرفنا المعنى وعرفنا تقسيما من الأقسام من حيث الغرض. عندنا تقسيم آخر، عندنا تقسيم آخر للقصر أو للتخصيص. يقولون قصر حقيقي وقصر إضافي، أو أقول نسبي أو إسنادي، كل هذا ممكن. قصر حقيقي وقصر إضافي أو نسبي أو إسنادي، ما المعنى؟ ما المقصود بكل؟ انتبه معي. أنت متى تستعمل هذا الأسلوب؟ متى تستعمل أسلوب الحصر؟ هناك حالتان، هناك حتى ما أنت قد تقول زيد مدرس، صحيح أم لا؟ الأصل أن تقول زيد المدرس. طب لماذا تقول ما زيد إلا مدرس؟ ما السبب الذي يجعلك تستعمل هذا الأسلوب؟ لماذا لم تستخدم الإخبار المطلق زيد المدرس؟ هناك سببان. السبب الأول المخاطب، ماذا بي؟ يظن شيء آخر. أنتما تتكلمان عن زيد، هو يظن أشياء ليست في زيد، وأنت تريد أن تبين له أن الذي في زيد ليس هذا وإنما شيء، فتستعمل هذا الأسلوب. أنتم معي أخواني؟ فهذا سبب. ألم نقل علم المعاني نحن نعرف فيه صور الكلام لنستخدمها مع المخاطب المناسب، فتستخدم مع المخاطب الصورة المناسبة. أنتم معي أخواني؟ صحيح ولا لا؟ فلان يرى أن زيد مدرس وفقيه وأنت لا توافقه، وتريد أن تعبر أنت ترى أنه مدرس فقط. هل يكفي أن تقول زيد مدرس؟ لا يكفي. قولك زيد مدرس لا يمنع يكون فقيه. يمكن أن تقول وهذا نستخدمه كثيرا، تقول له يا أخي لا زيد مدرس فقط، أليس كذلك؟ كلمة فقط أيضا تخصيص، هذه الكلمة تفيد تخصيص صحيح أم لا؟ هل أنت لو أنه يعتقد هذا، هو يعتقد أن زيد مدرس وفقيه وأنت تعرف أنه مدرس فقط، هل يكفي أن تقول له لا لا زيد مدرس؟ لو قلت زيد مدرس هذا لا يمنع يكون هناك صفة أخرى، تمام؟ لكن أنت في هذا المقام أنت بنفسك بطبيعة الحال ستقول له زيد مدرس فقط، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذن أو تقول ما زيد إلا مدرس. إذن السبب الأول الذي يدفعك إلى استعمال هذا الأسلوب المخاطب، ما يعتقده، ما يظنه، هذا سبب. سبب آخر، نقول عندنا سببان يجعلانك تستعمل هذا الأسلوب. السبب الأول المخاطب وما يعتقده بالنسبة للشيء الذي تتحدثان عنه. السبب الثاني الواقع، الواقع زيد يعلم جميع الناس أنه مدرس، لا يختلف أحد في هذا الأمر، فأقول من باب البيان ما زيد إلا مدرس، أنا أبين الواقع هو فعلا هكذا فقط، أليس كذلك؟ أنا لا المخاطب، لا يوجد مخاطب أتكلم عنه، كل الناس متفقون أن زيد ليس فيه ما هو إلا مدرس، فأريد أن أبين هذا الأمر. أيضا لا يكفي أن أقول زيد مدرس، لو قلت لفلان زيد مدرس هذا لا يمنع أن يكون هناك صفات أخرى، لكن أنا أريد أن أبين حقيقته فأقول ما زيد إلا، ليس بسبب المخاطب، أنا ما قلت هذا بل بسبب أريد أن أبين الواقع فقط. أنت في قرية لا يوجد في هذه القرية إلا عالم واحد وهو زيد، تمام؟ وتريد أن تبين هذا الأمر أنه لا يوجد في قريتكم إلا عالم واحد، قد تقول في قريتنا عالم واحد، هذا تخصص أم لا؟ كلمة واحد. وقد تقول لا عالم في قريتنا إلا زيد، هذا أيضا تخصيص. ما الذي جعلك تقول هذا؟ الواقع، هذا هو هذه الحقيقة، أنتم لا يختلف في هذا أحد. فلذلك يقولون القصر نوعان، قصر حقيقي وقصر الذي بدأت به هو الثاني الذي على أساس ما في ذهن المخاطب، هذا اسمه إضافي كما سنعرف، والذي انتهيت به هو الأول قصر حقيقي. القصر الحقيقي يكون على أساس الواقع والحقيقة، يعني أنت تصف الواقع، تصف الموجود، لا يوجد من يخالفك في هذا، أنتم معي يا إخواني؟ تقول ما زيد إلا طالب أو لا عالم في القرية إلا زيد إذا لم يكن أحد يخالف في ذلك، واضح يا إخوان؟ تمام؟ جوهر لا افتح هذا لا، وهذا أيضا سيكون كده عوامات، لا تشعر بالحرارة؟ أنا طبعا بسبب التكلم يعني أكثر منه، تمام؟ ليس بقوة هكذا يعني أسطورنا أصلا ترك الله، نعم يكفي هذا يفتح هذا، تمام يا إخواني؟ فهذا النوع الأول قصر حقيقي يكون على أساس الواقع والحقيقة لا يخالف في ذلك أحد، لهذا اسمه حقيقي أو واقعي، يعني هذا هو الموجود وأنا فقط أبين هذا، أليس كذلك؟ فحتى أبينه أستعمل هذا الشيء، هذا سبب، ولذلك هذا النوع اسمه قصر حقيقي، واضح؟ النوع الثاني اسمه قصر إضافي أو نسبي أو إسنادي. هذا النوع الذي يكون على أساس ما يعتقد المخاطب، على أساس ما يعتقد المخاطب. هو يعتقد أن زيد مدرس وفقيه، وأقول له لا لا، ما زيد إلا مدرس. إذن السبب الذي دفعني إلى استعمال هذا الأسلوب هو أن المخاطب يعتقد غير الحقيقة. أنتم معي يا إخواني؟ وأنا أرى أن هذا ليس بصحيح، فأريد أن أبين له هذا. هو في صفة واحدة فأستعمل هذا الأسلوب. أنتم معي أم لا؟ طب لماذا اسمه إضافي؟ هذا اسمه حقيقة، عرفنا السبب. هذا لماذا اسمه إضافي؟ أو نسبي أو إسنادي. كلمة إضافة هنا بمعنى نسبة، بمعنى نسبة. هو عندما قال زيد مدرس وفقيه، هو نسب إلى زيد أمرين، أليس كذلك؟ نسب إليه، تذكر الإسناد؟ هو نسب إلى زيد أمرين، نسب إليه التدريس ونسب إليه صفة الفقه. جميل؟ وأنت ترى أن الصفة التي تنسب إلى زيد هي صفة التدريس فقط. لذلك هذا اسمه قصر إضافي أو قصر نسبي أو قصر إسنادي. أنتم معي إخوان؟ لأن المخاطب ينسب أو يسند أو يضيف إلى المتكلم عنه صفات معينة. تقول المتكلم عنه؟ المتكلم عنه الشيء الذي تتكلمان عنه. أنا وجميل نتكلم عن زيد. جميل يرى أن زيد مدرس وفقيه ومحدث. انظر، نسب إليه أو أضاف إليه أو أسند إليه ثلاث صفات. لكن أنا أرى أنه فيه واحدة فقط من هذه الثلاث، الذي يسند إليه من هذه الثلاث واحدة، وهي أنه مدرس. فأقول ما زيد إلا مدرس، الذي اسمه قصر إسنادي أو قصر إضافي أو قصر نسبي. فإن السبب؟ أنتم ما يفهمون لا؟ فقلت هنا قصر إضافي يكون على أساس ما يعتقد المخاطب، يكون على أساس ما يعتقد المخاطب نسبته إلى المتكلم عنه من صفات، يكون على أساس ما يعتقد المخاطب نسبته، ما يعتقد نسبته أو إسناده إلى المتكلم عنه، ما يعتقد نسبته أو إسناده إلى المتكلم عنه من صفات. يعني هو ينسب إليه صفات ويعتقد هذا الأمر. أنتم معي يا أخوان؟ فهمنا هذا الكلام؟ قلت هنا يعتقد المخاطب أن زيد مدرس مثلا، وأنت تعلم أن زيد لا ليس مدرس بل طالب، هو لم يصل إلى درجة المدرس. فتقول ما زيد إلا طالب. إذن زيد ينسب المخاطب ينسب إلى زيد صفة التدريس، أليس كذلك؟ وأنت لا توافق على هذا، بل أنت تنسب إليه صفة الطالب فقط. أنتم معي؟ لذلك اسمه قصر نسبي أو إضافي أو إسناد. فهمنا السبب يا أخوان؟ تمام، واضح الأمر؟ إذن القصر من حيث سبب استعماله نوعان، من حيث سبب استعماله. لماذا تستعمل هذا الأسلوب؟ هناك سببان، إما أنك تعبر عن الحقيقة لا يخالفك في ذلك أحد وهذا الواقع الحقيقي، أو أن المخاطب يعتقد في الشيء الذي تتحدثان عنه أشياء ليست بحقيقية، ينسب إليه أشياء لا يستحق أن تنسب إليه، فتبين له الذي ينسب حقيقة. هذا هو القصر الإضافي أو النسبي أو الإسنادي. فهمنا هذا؟ جميل. هذا يقولون ثلاثة أنواع، ما انتهيت. هذا النوع الإضافي ثلاثة أنواع. نحن قلنا هو على أساس ما يعتقد المخاطب، صحيح؟ طب المخاطب قد يعتقد أمورا مختلفة. أنتم معي؟ قد يعتقد أكثر من أمر كما سنبين الآن. فمن خلال ما يعتقد هناك أنواع ثلاثة، قد يعتقد كذا وقد يعتقد كذا وقد يعتقد كذا. فحسب ما يعتقد هناك أنواع، يقولون قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين. أنتم معي؟ سنعرف هذا الكلام الآن. لكن أنا أقول بداية هذا النوع على أساس ما في ذهن المخاطب. جميل؟ والمخاطب قد يعتقد أشياء كثيرة، فعلى أساس كل شيء هناك نوع للقصر. واضح؟ على كل حال سترون هذا واضحا بعد قليل إن شاء الله. صورنا صورنا جملتين ذخيرتين يا شيخ، ما مناسبتهم، إنما زيد مدرس يعني كتمثيل.